فمن زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا جاء جائل فقال، وقد قرأ مثلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء، أو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، فقال ثلاثا أو أربعا أو خمسا ما يشعرك أنك أسبغت الوضوء. ده اجتهاد، مراده من هذا الكلام أن تسبغ الوضوء في النهاية ولو أدى إلى تكثير مرات الغسل. فحينئذ نقول له لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مضاد للنص، هو ده معنى الكلام. مش لا اجتهاد مع النص أي خذ النص بلا اجتهاد، لا. وكتب أئمتنا جميعا فاضية بذلك، بل لهم في الاجتهاد في فهم النص نكات تحير العقول. الإمام البخاري رحمه الله قالوا تراجمه حيرت العقول، تراجمه حيرت العقول، التراجم التي يضعها على أحاديث صحيحة. والترجمة معناها الإعراب والإظهار، فيأتي بحديث فيقول باب كذا ثم يأتي بحديث. فالعلماء يقولون أن ما بود به يخالف ما أتى به من الأحاديث، فيجتهدون في معرفة مراده من هذا الكلام. وابن المنير السكندري له كتاب مخصوص اسمه المتواري على تراجم أبواب البخاري، الكتاب ده كله في محاولة التوفيق ما بين رأي الإمام البخاري وما بين الحديث الذي أورده. وابن جماعة أيضا له مناسبات تراجم البخاري، وكل شراح البخاري يحرصون على هذه الجزئية، لأن الترجمة التي يضعها الإمام فيها فقه الإمام البخاري. وأضرب لكم مثلا تعجبون منه، الإمام البخاري في كتاب المواقيت قال باب في صلاة العصر، قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وأورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد تم صلاته فليتم صلاته. هذا الحديث واضح مباشر، لماذا قلنا أن يقول باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني ما حكم صلاته؟ هو ده مراد الإمام، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وسكت الكلام له تتم مفهومة، أي ما حكم صلاة من أدرك سجدة أي ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. أورد حديث أبي هريرة وهو مباشر في القضية، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. إذا لم نعمل أذهاننا كثيرا في الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا حتى نهاية اليوم إلى غروب الشمس، فأعطينا قراطين قراطين. فاعترض اليهود والنصارى وقالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. فقال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا.

ومع ذلك أعطاهم الله خيراطا خيراطا، لأنهم ما وصلوا إلى آخر النهار. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر، وقت ضيق جدا، فأعطاهم خيراطا خيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطانا خيراطين خيراطين. فلو عاملنا كمعاملة هؤلاء لأعطانا خيراطا خيراطا. ولذلك اعترض يهود النصارى، قالوا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. قال هل ظلمتكم؟ قالوا لا. قال هذا فضلي، هذا فضلي أتيه من أشاء. فبين الإمام بهذا الحديث أننا عوملنا بالفضل في هذا الحكم. فإن العبد إذا علم لطف الله به أحب ربه، وإذا علم رفقه به أقبل عليه وما هرب منه. يبقى الإمام البخاري أعمل عقله عندما اختار هذا الحديث في هذا الباب أم لا؟ اجتهد في البحث عن هذا المعنى الجليل أم لا؟ إذا كلمة الاجتهاد مع النص ليس معناها أن تأخذ النص مغلق الدماغ، ما أرادوا هذا. ولم يكن قولهم لا عقل مع النقل أي خذ الكلام بالعقل، بل أعملوا عقولهم لله دورهم واستخرجوا خفايا عجيبة. لذلك أحسن من قال من العلماء إن النصوص أحاطت بكل ما يريد البشر. ديننا مهيمن، لكن قصورنا عن إدراك دلالة الكلام هو الذي يوقعنا في الإشكال وعدم وجود الحل لبعض الأحكام الجديدة، بعض النوازل الجديدة. ليس العيب في الشريعة، العيب فينا. وإلا فدلالات النصوص متسرعة وكثيرة جدا. وكلما أعمل العالم عقله مع القاعدة وصل إلى حكم جديد. يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بلد امرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها. لأن هؤلاء الثلاثة لا ينتصرون أبدا. رجل عقد على امرأة ويريد أن يتزوج ويدخل بها، فهذا الرجل قطعا لا يريد أن يموت، يريد أن يرجع. إذا ذهب المجاهد إلى ساحة القتال وهو يريد أن يرجع هزم، ما ينتصر إلا إذا ذهب ليموت. ورجل رفع الجدر ولم يرمس السقف، ورجل له خليفات غنم يعني ينتظر نتاجها أن تلد وتكثر ويبيع. فخرجوا جميعا كما في مستدرك الحاكم يوم الجمعة، وبدأت المعركة بين هذا النبي عليه السلام وهو يوشع بن نون وبين الجبابرة بعد صلاة العصر، بعد عصر يوم الجمعة. فظل يقاتلهم قتالا شديدا حتى كاد أن يفتح له ويهزم الجبارين، لكن الشمس أوشكت على الغروب ولا يتم القتال بالليل. فنظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس، فظل يقاتل حتى فتح له. ثم جيء بالغنائم فوضعوها، وكان من عادة الأقوام قبل الإسلام أنهم إذا انتصروا في معركة أتوا بالغنائم فجمعوها في مكان واحد فتنزل نار من السماء فتأكلها، وكان هذا من علامة قبول غزوهم. إذا أكلت النار الغنائم دل أن غزوهم قبل. فنزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم، فقال هذا النبي لقومه: فيكم الغلول، فهلف سرق شيئا من الغنائم، لذلك لم تأكل النار، لم تأكلها النار. لم يعترف أحد بطبيعة الحال. فقال: فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال السارق آنذاك أن تلتصق يده بيد النبي. فبايع رجلا